إذا شيخ إذا شيخ إذا كان في واحد مو متعود إن يصوم الثلاثة أيام وفي الشهر هذا شهر شعبان يبغى يصوم الثلاثة أيام هذا إذا شيء صيام ليس متعود أن يصوم ماذا؟ لا لا استوده هو ما كان ما يصوم ما يصوم إيه؟ ما يصوم الثلاثة أيام أيام الدين نعم وفي هذا الشهر شهر شعبان بالذات أراد أن يصوم الثلاثة الجراري. فهنا يأتي العجيب الذي ذكرته آنفا. أيوه. إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.